بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه المحاضرة الخامسة في التفسير الموضوعي هداية القرآن بعنوان الإيقاظ العقل وتحريره، وهو الأصل الخامس. هذا النوع من الهداية يعني اهتم به القرآن أو له عناية خاصة، فمن العوامل ما يتمثل في توارد القرون التي سبقت نزول القرآن برسالة الإسلام منذ وقت سير الملة الحنيفية في رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فتلك الرسالة الحنيفية كانت الرسالة تعتمد على النظر والعقل في أصول العقائد الإلهية، وكان فيها التقدير الأول لقيمة العقل في إدراك الحقائق الغيبية. فمثلا يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الحوار عندما نطالعه نجد العقل، عقل سيدنا إبراهيم، يحاول أن يناقش هذا الجاحد وهذا الجبار، أي جبار عصره، عن طريق العقل وحظ العقل في فهم الإحياء والإماتة. الذي أراد سيدنا إبراهيم أن يشير إليه في الآية، قال أنا أحيي وأميت، يريد هذا الجبار من الإحياء والإماتة هذه المظاهر الجوفاء التي يملكها الجبارون الطغاة في تسلطهم على حياة الناس بسلطان القوة والطغيان. وسيدنا إبراهيم لم يرد ذلك، لأن هناك فرق بين الموت والقتل، فما يفعله الجبارون هو قتل وليس إماتة، وإبراهيم قال إن ربي الذي يحيي ويميت. ولما لم يفهم هذا العاقل نتيجة بلادة عقله، لم يفهم هذا الطاغية نتيجة بلادة عقله، انتقل سيدنا إبراهيم إلى حجة أخرى ولون آخر من البرهان يشترك في إدراكه العقل والحس. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فلم يترك سيدنا إبراهيم له فرصة بالعقل وبالحجة الحسية والمشاهدة. الإضافة إلى لون آخر، يعني نقرأ في القرآن لونا من المحاورة التي تصور المنهج العقلي في إدراك الحقائق الكونية، وهو في أوج عظمته كدعامة من دعائم الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. ونراها ذلك في قوله تعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، إلى آخر الآيات، والتي هي لون من الحجاج العقلي يسوقه القرآن لبيان هدايته في إيقاظ العقل وتحريره من أغلال الجمود على موروث الأسلاف وتقليدهم في الأخذ بباطل عقائدهم والاستمساك بفاسد ضلالاتهم، دون نظر يكشف عن حقيقة ما كان عليه أولئك الأسلاف، سواء أنهم وجدوا كذلك كذلك يفعلون كما حق الله عنهم ذلك بقوله: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ورثوا هذا الإفك وورثوا هذه العبادة وقلدوا فيها. فسيدنا إبراهيم عليه السلام استخدم أيضا قضية العقل في ردهم عن هذه العبادة، كما في سورة الأنبياء قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سيدنا إبراهيم وهم يعلمون أن الحجارة لا تنطق، إنما أراد بسؤاله هذا وبكلامه هذا أن ينشط فيهم العقل وأن يعمل فيهم العقل، ليعلموا أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر. فاستخدام العقل عند سيدنا إبراهيم في دعوته يعني كان له دور كبير، كما ذكر ذلك القرآن في مواضع كثيرة. وأكثر المفسرون في تأويل وفهم الآية: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وبعيدا عن أي شيء، فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يقل ذلك إيمانا بأن الكوكب هو ربه، حاشا وكلا، فإن الكفر معصوم منه الأنبياء قبل البعثة وبعدها بإجماع علماء المسلمين، بإجماع علماء المسلمين. إنما هذا من باب استدراج الخصم، وهو ما حدث في نهاية الأمر. يعني سيدنا إبراهيم يستخدم المنهج العقلي لاستمالة قومه ولاستدراجهم حتى يسمعوا وحتى يستطيع أن يصل بهم إلى الهدف الذي يرمي إليه والنتيجة التي يبحث عنها، وهو منهج عقلي يعني اعتنى به العلماء في الحوار والنقاش مع الآخر. فما يقال بأن هذا الكلام من إبراهيم لأنه كان غير موحد فهو كلام مرفوض منقوض بنصوص القرآن ونصوص السنة وبالإجماع، وهو ما ذكرناه من إجماع المسلمين على أن الأنبياء معصومون من الكفر قبل البعثة وبعدها. ونلاحظ ونكتفي بهذا القدر في قضية إيقاظ العقل، نكتفي بهذه النماذج للتدليل على أهمية المنهج العقلي في إقامة دعائم أصول العقيدة، وعناية القرآن بهذا المنهج في ذكر هذه الخطوات التي قام بها سيدنا إبراهيم، والله أعلم.